وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم ولا تختلفوا، أتموا الصف الأول فالأول، وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر.